السفر، أو يكون هناك خوف في الطريق لا يستطيع، ما فيه أمن، هذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل، لا يستطيع استطاعة التنفيذ والفعل، وإلا هو يستطيع استطاعة التكليف، فلذلك يكون الحج واجبا عليه وباقيا في ذمته. ومثل إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة على من عنده تمكن، وجبت الصلاة على من عنده تمكن من فعلها، ولا تجب على من ليس عنده تمكن، مثل المجنون، مثل المرأة الحائض والنفس، ما عندهم تمكن هؤلاء، فلا تجب عليهم في دخول الوقت. أما من عنده تمكن فإنها تجب عليه بدخول الوقت، لكن عند التنفيذ قد يكون عنده عجز، ما عنده استطاعة إنه ينفذ الصلاة على الوجه المطلوب، فيصلي على حسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. هذه استطاعة، هذه الاستطاعة التي مع الفعل. أما الصلاة فقد وجبت عليه وله مريض، دخل الوقت وجبت الصلاة عليه وله مريض، ولوه خايف ولوه مسافر يجب عليه الصلاة لأنه يتمكن من فعله، هذه الاستطاعة التي قبل الفعل. أما الاستطاعة التي مع الفعل فهذه قد تكون معدومة نهائيا، وقد تكون موجودة ولكن ما هي تامة، استطاعة ما هي تامة، فيجب عليه بقدر ما يوجد من هذه الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعت، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسع اللي تقدر عليه من الطاعة تأتي به، واللي ما تقدر عليه لا تكلف به، تعفى منه، وإن كان في الأصل واجبا عليها لكن تعفى منه لأنها نظرا لأنها لا تستطيع الأداء. هذا هو تقسيم الاستطاعة، استطاعة قبل الفعل، ومعناها الإمكانية، الإمكانية والتمكن، واستطاعة مع الفعل، وهذه معناها التنفيذ وفعل المأمور. وفرق بين الاستطاعتين، فرق بين الاستطاعتين. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الثقة والنصر والتمكن والسلامة العادات فهي قبل الجواز. هذا النوع الأول. نعم. اقرأ الاستطاعة. طيب. والاستطاعة التي يجب أن تعرف النحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به من يمع الفعل. هذه استطاعة الفعل. الاستطاعة التي مع الفعل. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصفة والنصر والتمكن والسلامة لا تزيى قبل الجواز. نعم. وفرق بين الاستطاعتين. نعم. ومما يتعلق بقوله كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخطاب وهو الوجوب، خطاب الشرع يتعلق بالاستطاعة التي قبل الفعل، وهي استطاعة التمكن، استطاعة التمكن هذه يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. نعم. وأفعاله وسعت خلق الله. نعم. وأفعاله وسعت خلق الله وكسب من المدى. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة أفعال العباد.

هذه نتيجة عدم العمل بالسنة، وأن الإنسان يعمل برأيه وبتقليد الآخرين من غير هداية. فهؤلاء غلوا في إيصال الثواب إلى الميت حتى جاءوا بأشياء ما عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. أما أهل السنة فإنهم توسطوا وقالوا الأصل أن الميت لا ينتفع إلا بعمله، إلا ما دل الدليل عليه من عمل غيره، فاقتصروا على هذه الأدلة فقط، وهذا هو المذهب الصحيح المتمشي مع الأدلة. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يكفي، نقص البيان. الله عليكم يا شيخ. هذا السائل يقول: ما هو القدر الغليظ؟ نسب لبعض العلماء أن القتالة والجماعة الغليظ خاصة أهل البصرة هم لجنة أثرية الأولى ينكرون الغلو. الحسن البصري رحمه الله من أئمة أهل السنة، من أئمة التابعين، لا نسب إليه خطأ في أمر القدر. لا. ولا قتال هذا. كل هؤلاء من أئمة التابعين يكذبون عليهم هذه الأمور. نعم. أظن عندهم أن ما فيها الاستطاعة التي هي قبل الفعل، هذه ما هي عندهم، ما عندهم إلا الاستطاعة التي مع الفعل، وهذا غلط بلا شك. نعم. ما من سؤال يطلق عليهم نقرأ أهل السنة والجماعة؟ منهم؟ الأشاعرة؟ لا، ما هم من أهل السنة والجماعة، هم من الكرامية، من الكرامية، ليسوا من أهل السنة والجماعة. أما أبو الحسن نفسه بعد توبته ورجوعه صار من أهل السنة والجماعة، أما هم لا، هم ينتسبون إليه كذبا وليسوا على مذهبه الذي انتهى إليه ورجع إليه في آخر حياته رحمه الله. نعم. أبو الله فأما أهل الاستطاعة التي معك لا يجوز أن لأنها من توفيق الله سبحانه وتعالى، لأنها من توفيق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الحول والقوة، فهي من توفيق الله، لولا أن الله أعانك وأقدرك ما استطعت تصلي ولا استطعت تصوم ولا استطعت زي شيء. نعم. الله ما رأيكم بمن يعلم أن العقل يقول هذا قدر الله عليه، وإذا قلنا قدر الله قال إذا أراد الله أن يتوب فما رأيكم بذلك؟ هذا قول باطل والعياذ بالله، هذا قول الجبرية، يقول إني مجبر على المعصية ولا لي اختيار ولا لي، هذا قول الجبرية تماما، فهو قول باطل وهو احتجاج من الشيطان، ولا يحتج بالقدر على المعاصي، معاصي تجب التوبة منها والابتعاد عنها، إنما يحتج بالقدر على المصائب، إذا أصابتك مصيبة لا تجزع، قل هذه بقدر الله وقضائه، أما المعاصي فلا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها، هذا قول الجبرية قبحهم الله. نعم. سبحان الله. كيف الجمع بين قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقوله للذين امنوا والذين امنوا والنصارى والصابرين الى قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من كان على دين صحيح من الأديان السابقة، على دين صحيح ولم يحرف ولم يبدل،